عشان الفيديوهات المسيحة ورائد الذين يتعطون المخدرات جثة الناس تساعدهم على قضاء حوائجهم مثل الدراسة أو قيادة الساكنات أو غيرهم من الكذب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.